إسلامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي بعد ذلك في الموسم بعض الأنصار وكلهم من الخزرج، وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أسماءهم، منهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقوله العقبة الأولى، العقبة نسبة إلى العقبة التي تضاف إلى الجمرة، جمرة العقبة، فالبيعة تنسب إلى هذا المكان، إلى العقبة، لأنها تمت في المرة الأولى وكذلك في المرة الثانية، فيقال بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ويلحظ أن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذا اللقاء وهذا الجمع الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الستة نفر، فقد يتبادر للذهن أن هذه هي العقبة الأولى، فتكون عندئذ ثلاث عقبات، ثلاث لقاءات عند العقبة، بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. هذا الذي يظهر من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا ذكره بعض أهل السير، لكن لعل الأولى والصحيح أن يقال ليس هناك إلا بيعة العقبة الأولى والثانية. أما هذا اللقاء الذي تم فإنه قبل بيعة العقبة الأولى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. وقد سبق في المجلس الماضي الكلام على سويد بن الصامت وإياس بن معاذ، وهما من الأوس، وهنا ستة نفر من الخزرج قدموا لمكة في موسم الحج، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما لقي سويد وإياس. فهؤلاء الستة الذين التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الفرق بينهم وبين سويد وإياس أنهم هؤلاء شرح الله صدرهم للإسلام، فاستجابوا وأعلنوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبولهم هذا الدين، فأسلموا مبادرة إلى الخير. وهذه من كرامة الله عز وجل ومنته على هؤلاء الستة، فقد كانوا رضي الله عنهم مفتاح خير لأمر عظيم كان في المدينة. فالذي حصل منهم أنهم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام. هؤلاء الستة الأخيار قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة دعاة، ففشى الإسلام في المدينة على أيدي هؤلاء، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. وهذه من البركة العظيمة والخير العظيم الذي ساقه الله عز وجل على أيدي هؤلاء النفر الستة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الحافظ ابن كثير: فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. هنا حديث الحافظ ابن كثير يبدأ عن الكلام عن البيعة، بيعة العقبة الأولى. قال: فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان، ثم ذكر أن هذا أي ذكوان هاجر، بقي في مكة حتى هاجر للمدينة، ولذلك يقال إنه مهاجري أنصاري، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا العام الذي ذكره ابن كثير في قوله العام المقبل هذا هو العام الحادي عشر من مبعثه صلى الله عليه وسلم، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات. وهذه البيعة والبيعة التي بعدها الثانية كلها مقدمات لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله. فهؤلاء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى ومعهم ذكوان الذي بقي في مكة وقيل أنه مهاجري أنصاري أقام في مكة إلى أن جاء وقت الهجرة فهاجر، فبهذا الاعتبار يقال له مهاجري لأنه هاجر إلى المدينة بعد ذلك، ويقال أنصاري باعتبار أنه من أهل المدينة أصلا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصر والمؤازرة. قال وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة قال فهؤلاء عشرة من الخزرج. الذي يتفحص كلام ابن كثير رحمه الله ويعد يجد أنهم تسعة وليسوا عشرة، ولذلك العاشر هو العباس بن عبادة، لم يذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا لكن ذكره في البداية والنهاية، ذكره في البداية والنهاية رحمه الله. قال واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة. هنا نلحظ معاشر الإخوة أنه قد بدأ الوئام والائتلاف واجتماع القلوب على دين الله عز وجل بين الخزرج وبين الأوس، ففي هذه البيعة جمع من الخزرج هم الأكثر واثنان من الأوس، فهنا بدأ التآلف واجتماع القلوب وبدأت تلك العداوات تذوب حتى أذهبها الله عز وجل تماما، فاجتمعت قلوبهم على دين الله عز وجل بعد أن كانوا متقاتلين متناحرين بينهم عداوة وبينهم حرب وبينهم مقتلة شديدة، كل هذا انتهى بفضل الله عز وجل. فهذه بدايات مباركة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاتحاد صف المسلمين. قال فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هؤلاء كبيعة النساء. المقصود بقول ابن كثير رحمه الله كبيعة النساء أي البيعة على عدم الشرك وعدم الفواحش والمحرمات التي جاءت في الآية الكريمة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. قال ولم يكن أمر بالقتال بعد، يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والائتمار والبعد عن الشرك وعن الفواحش والآثام، ولم يبايعوه على قتال أو جهاد لأنه لم يؤمر به بعد. قال فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير. ما وظيفتهما رضي الله عنهما؟ يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. رجع إلى المدينة يعلمان الناس، ونزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يؤمهم في الصلاة وجمع بهم، أي يعني صلى بهم صلاة الجمعة يوما بأربعين نفسا. من آثار هذه الدعوة المباركة أنه أسلم على يديهما أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وهذان الصحابيان الجليلان أسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهم، لأن أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ كل منهما كان سيدا في قومه وله مكانة، فلما أسلم أسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش كما ذكر الحافظ ابن كثير، فإنه لم يسلم في ذلك الوقت حتى جاء يوم أحد. وهنا فائدة مهمة وملحظ ينبغي أن يعتني به من رزقه الله عز وجل مكانة في قومه، بأن يكون خير من يمثل هذا الدين، وأن يكون قدوة صالحة، قدوة حسنة. لأنك يا عبد الله إن كان لك مكانة في قومك، في عشيرتك، في بلدك، في أي مكان، فإن الأنظار تتجه إليك أكثر والناس يقتدون بك. فإن كنت على الخير اقتدى الناس بك على الخير وتابعوك في الخير، وإن كنت على غير ذلك والعياذ بالله فإن الناس يقتدون بك فيما تفعل، وهذا أمر ينبغي أن يعتني به المسلم، خصوصا من رزق مكانة في قومه. نعود إلى كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، قال إلا الأصيرم، هذا الرجل عمرو بن ثابت بن وقش لم يسلم إلا يوم أحد في الوقعة، نسبة الوقعة المعروفة معركة أحد التي وقعت بين المسلمين وكفار قريش، فهو في ذلك اليوم في مجيء كفار قريش إلى المدينة وحصول تلك الوقعة أسلم ودخل المعركة. قال فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. يلاحظ أن حظه من الإسلام لحظة يسيرة جدا، في آخر حياته أعلن الإسلام ودخل في الدين ودخل المعركة وقتل، فحظه من الإسلام الشهادتين، ولم يتهيأ له أن يسجد لله سجدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. ومثل هذا الموقف قصة رجل آخر ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير عند قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر رحمه الله خبرا جود إسناده عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة، خرجنا أي خرجنا من المدينة، إذا راكب يوضع نحونا يقبل علينا يعني براحلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد، فانتهى إلينا الرجل وصل فسلم فرددنا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله. قال فقد أصبته يعني وصلت إلى رسول الله. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت يعني أسلم الرجل. قال ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل، مات الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر، فقال: الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. ثم قال فيه: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. فمات على الإسلام وليس له حظ من الإسلام إلا أقررت، إلا إقراره. والعبرة أيها الإخوة بالخواتيم، وهذا يستفيد منه كل مسلم ومسلمة، كل رجل عاقل وامرأة عاقلة، فائدة عظيمة، وهي أن يجتهد الإنسان في الإحسان فيما بقي من عمره. كم بقي من عمرك أيها المسلم؟ فلا تفرط فيما بقي، ربما لم يبق إلا القليل بينك وبين لقاء الله عز وجل، فعليك أن تجتهد وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى وأن تصدق معه جل وعلا، فقد يكون اللقاء قريبا وتكون على حسن خاتمة بإذن الله عز وجل. ثم إن هذه القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير عن أصيرم، وهذه القصة الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن كثير أيضا في التفسير، الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه للحديث من صحيح البخاري أن هذا اللفظ عمل قليلا وأجر كثيرا، ذكر رحمه الله أنه ورد في قصة رجل آخر من بني النبيت، قبيل من الأنصار. وأما قصة الأصيرم فرواها ابن إسحاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة. ثم يقول: هو عمرو بن ثابت أي الأصيرم. وروى ابن إسحاق قصته يوم أحد عن محمد بن لبيد، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أي الأصيرم من أهل الجنة. فهذا تنبيه ذكره الحافظ بن حجر أن هذا اللفظ عمل قليلا وأجر كثيرا لم يرد في قصة الأصيرم، وإنما في قصة رجل آخر. فالذي ينظر إلى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه يحكم بأنه يتعذر حمل هذا الحديث على عمرو ابن ثابت. وعلى كل حال، فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا أنه في من ختم له بخاتمة حسنة وأقر بهذا الدين ورجع إلى الله عز وجل في آخر لحظة من حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام، ونسألك يا ربنا حسن القول والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.